الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 75 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين، الشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن شروط الأذان والإقامة، وعرفنا أن الأذان والإقامة يشترط لهما جملة من الشروط، من هذه الشروط الترتيب، وكذلك الولاء، وكذلك الجهر لجماعة، وكذلك دخول الوقت. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشروط الأخرى كالإسلام والتمييز والذكورة بالنسبة للأذان. وقلنا لو كان هذا المؤذن منصوبا من قبل الإمام فيشترط فيه التكليف وكذلك الأمان وكذلك معرفة الوقت. فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن شروط الأذان والإقامة، فشرع في فصل جديد عقده في سنن الأذان والإقامة. وفي هذا الفصل سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى فيه عن السنن، ويتكلم أيضا عن جملة من المكروهات بالنسبة للأذان وكذلك بالنسبة للإقامة. فقال الشيخ رحمه الله: فصل في سنن الأذان والإقامة. قال: وسن تثويب لأذاني صبح، وهو أن يقول بعد الهيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين. ويثوب لأذان فائتة صبح، وكره لغير صبح. وهذه السنة الأولى من سنن الأذان. من سنن الأذان التثويب، من سنن الأذان التثويب. والتثويب محله في أذاني الصبح، يعني في الأذان الأول وفي الأذان الثاني. احنا عرفنا في الدرس اللي فات أن الصبح يسن له أذانان: أذان بالليل قبل الفجر، وأذان إذا دخل الوقت. فمتى يثوب؟ هل في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني؟ المذهب أن التثويب يكون في الأذانين، في الأول وفي الثاني. فيقول: الصلاة خير من النوم. ومعنى الصلاة خير من النوم يعني لا مشاركة بين الصلاة والنوم، باعتبار أن النوم مباح والصلاة عبادة. ويحث المؤذن بذلك من سمع الأذان على الصلاة وعلى القيام والتهيؤ لهذه العبادة العظيمة، وهذا أفضل له من أن يذهب ويخلد إلى النوم ويترك هذه العبادة من أجل أمر مباح. فهذا من باب الحث على الصلاة وعلى إتيان هذه العبادة المباركة. وكذلك يستحب أن يقول مرتين في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم. وهذا يقوله إذا لم يقل التثويب، يعني لو كانت الليلة ممطرة هنا لا يقول الصلاة خير من النوم، وإنما يقول: ألا صلوا في رحالكم. طيب، الذي يسمع المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم بما يرد على المؤذن؟ يقول: صدقت وبررت. إذا سمع المؤذن وهو يثوب في أذان الصبح يقول: صدقت وبررت. طيب، إذا لم يقل المؤذن ذلك لأن الليلة كانت ممطرة وقال: ألا صلوا في رحالكم. الرحال معناها البيت، يعني صلوا في بيوتكم ولا تأتوا إلى المساجد، وهذه السنة كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، إذا سمع المؤذن وهو يقول ذلك: ألا صلوا في رحالكم، ماذا يقول؟ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، بالقياس على قوله إذا سمع المؤذن وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا قال صلوا في رحالكم فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الشيخ: ويثوب لأذان فائتة صبح، يعني حتى لو فاتته الصبح فأذن من أجل هذه الصلاة أيضا يؤذن ويثوب في هذا الأذان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويثوب لأذان فائتة صبح. قال: وكره لغير صبح، يعني يكره التثويب في غير أذان الصبح إذا أذن للظهر أو للعصر أو المغرب أو العشاء يكره له أن يثوب، لا يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك أو أنه حث على ذلك بخلاف الصبح. قال الشيخ رحمه الله: وترجيع، وهذه هي السنة الثانية. والترجيع هو أن يقول بعدما يكبر في أول الأذان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويقول مثل ذلك بصوت مرتفع. فيسن أن يقول حيث يسمع نفسه ويسمع من بقربه الشهادتين بصوت منخفض، ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت. هذا يسمى بالترجيع، وهو عندنا سنة، وهو عندنا سنة. فقال بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا. وقوله هنا سرا المراد به أن يسمع نفسه، أن يسمع من بقربه، هذا هو المراد بالسر في هذا الموضع. وإلا ففي غير ذلك من المواضع المراد بالسر هو ضد الجهر، وهو أن يسمع نفسه فقط. قال الشيخ: بحيث يسمع من قرب منه عرفا قبل الجهر بهما قال للاتباع. يعني دليل سنية الترجيع هو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث أبي محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، أمره بالترجيع، قال: ويصح بدونه، يعني يصح الأذان بدون ترجيع لأنه سنة وليس بشرط في صحته. وكذلك بالنسبة للتثويب يصح الأذان من غير تثويب أصلا لأنه سنة وليس بشرط. قال: وجعلوا مسبحتيه بصماخيه في الأذان دون الإقامة. يعني يسن أن يجعل المسبحتين، المسبحة اللي هي الذي يسمى بالسبابة، الإصبع المسبابة الذي يلي الإبهام، هذا الإصبع يسن أن يوضع في صماخي الأذن، يعني في خرق الأذن، والمراد بذلك يعني طرف الإصبع. ليه؟ لأنه يجعل الصوت مرتفعا. وسيأتي معنا إن شاء الله أنه يستحب أن يرفع صوته بالأذان كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان إنما شرع للإعلام فيستحب فيه رفع الصوت. فيضع المسبحتين بصماخيه، وهذا في الأذان دون الإقامة، وهذا في الأذان دون الإقامة. فقال: في الأذان دون الإقامة قال لأنه أجمع للصوت، يعني أنه أبلغ في رفع الصوت الذي هو مطلوب في الأذان. وأيضا لو رآه شخص وهو واضع إصبعيه في صماخي الأذن ربما علم بذلك أنه يؤذن، إذا كان مثلا أصما أو كان بعيدا لا يسمع الأذان فسيعلم أنه يؤذن، وهذا أيضا فيه إعلام بدخول الوقت. فقال الشيخ: لأنه أجمع للصوت. قال شيخنا: إن أراد رفع الصوت به، يعني يسن أن يجعل مسبحتيه في الصماخين إن أراد بذلك رفع الصوت به. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن استحباب وضع المسبحتين في الأذن إنما هو في حق من أراد أن يرفع صوته بالأذان. طب إذا لم يرد ذلك، هذا التقييد معناه أنه لا يستحب أن يضع المسبحتين في الصماخين إذا لم يرد رفع الصوت. لكن هذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا عن الشيخ ابن حجر ليس مذكورا في التحفة ولا كذلك في فتح الجواد، فلعله موجودا في غير ذلك من الكتب. قال الشيخ: وإن تعذرت يد جعل الأخرى. لو تعذرت يد، يعني مرب اليد هنا يعني المسبحة، لو تعذر أن يضع المسبحة هي السبابة فله أن يضع إصبعا آخر في صماخي الأذن. قال: وسن فيهما أي في الأذان والإقامة قيام. هذه أيضا من جملة السنن، أن يؤذن قائما وكذلك أن يقيم الصلاة قائما. قال وأن يؤذن على موضع عال، يعني يسن أيضا في الأذان أن يكون على موضع مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام، وخرج بذلك الإقامة. فالإقامة لا تسن على موضع مرتفع إلا لحاجة، زي مثلا المسجد كبير ويحتاج الناس إلى رؤية المؤذن وهو يقيم الصلاة من أجل أن يعني يعلموا أن وقت الصلاة قد حضر. قال الشيخ رحمه الله ولو لم يكن للمسجد منارة سن بسطحه ثم ببابه. ولو لم يكن للمسجد منارة، يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لنا يسن أن يكون الأذان على موضع مرتفع وهو المنارة. طيب ما فيش منارة يبقى يؤذن على سطح المسجد، وإلا فليؤذن على باب المسجد إذا لم يكن له سطح. قال الشيخ رحمه الله واستقبال للقبلة وكره تركه، وهذه أيضا من جملة السنن، استحب أن يستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، ولأن التوجه إلى القبلة حال الأذان والإقامة منقول عن السلف، وبه كذلك عمل الخلف، فهذا المنقول سلفا وخلفا. طيب لو كانت البلدة كبيرة وكان يؤذن على المنارة، هل يدور ولا يظل مستقبلا للقبلة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. فالذي نقله ابن قاسم رحمه الله عن الرملي أنه لا يدور بل يستقبل القبلة مطلقا، وأما إذا دار فإنه يكره له لما في ذلك من ترك استقبال القبلة. وشيخ ابن جرمي رحمه الله في حاشيته على المنهج ذكر أنه يستحب التوجه إلى القبلة حال الأذان إذا لم يحتج لغير ذلك، إذا لم يحتج لغير ذلك. فيفهم من كلام الشيخ إيه؟ أنه إذا احتاج إلى الدوران، إذا كان يؤذن على المنارة، فإنه لا كراهة حينئذ في عدم استقبال القبلة. قال الشيخ رحمه الله وتحويل وجهه للصدر فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة مر في المرتين، ثم يرد وجهه للقبلة، وشمالا مرة في حي على الفلاح في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة، ولو لأذان الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه، ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه. يسن أن يحول وجهه يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، وهذا لثبوته من فعل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه كان إذا أذن كان يلتفت بوجهه إذا قال حي على الصلاة إلى جهة اليمين، وإذا قال حي على الفلاح التفت بوجهه إلى جهة اليسار. ودي برضو مسألة بننبه عليها، لأن كثير من المؤذنين إذا التفت فإنه يلتفت بصدره، وهذا خطأ. احنا قلنا السنة أنه يستقبل القبلة حال الأذان، لكن يلتفت بالوجه فقط، لكن يلتفت بالوجه فقط لا بالصدر. فهنا ما فيش منافاه بين ما ذكره الشيخ أولا اللي هو استحباب الاستقبال، وبين قوله بعد ذلك وتحويل الوجه، لأن قوله هنا استحباب الاستقبال إنما هو بالصدر لا بالوجه، وتحويل وجهه لا الصدر، وذلك فعل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فيهما، يعني في الأذان والإقامة. قال يمينا مرة في حي على الصلاة في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة، وشمالا مرة في حي على الفلاح مرتين. قال ولو لأذان الخطبة، يعني يسن تحويل وجهه في الحيعلة حتى ولو كان ذلك في أذان الخطبة أو كان يؤذن لنفسه. ليه؟ لأنه قد يسمع من لا يعلم به، وقد يريد هذا الشخص أن يصلي معه، فهنا مظنة فائدة التحويل موجودة. طيب نفترض أنه كان يؤذن في مكان يقطع بعدم إتيان الغير له وهو يؤذن، يبقى هنا لا يحول وجهه عن القبلة حال الأذان. وكذلك يستحب التحويل الوجه إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار فيما إذا أذن لتغول الغيلان، يعني إذا كان مثلا في مكان في سفر وبعدين خاف من الجن فأذن من أجل ذلك، يستحب حينئذ أن يلتفت أيضا في أذانه على النحو اللي احنا ذكرناه، لأنه أبلغ في الإعلام ولأنه أدفع لشر هؤلاء، ولهذا يسن حينئذ أن يرفع صوته بالأذان. طيب لو كان يؤذن في أذن المولود هل يرفع صوته بالأذان؟ وهل يلتفت إذا قال حي على الصلاة وإذا قال حي على الفلاح؟ نقول لا، حينئذ إذا كان يؤذن في أذن المولود فلا يرفع صوته، لأن الأذان حينئذ ليس للإعلام وإنما لأمر آخر كما بينا. وأيضا لا يحول الوجه لما يقول حي على الصلاة ولما يقول حي على الفلاح لعدم الفائدة. قال ولا يلتفت في التثويب، وهذا الذي ذكره الشيخ الكردي رحمه الله، قال ارتضاه شيخ الإسلام في أثنى المطالب، والشيخ الخطيب في شرحه على التنبيه، وكذلك في المغني، وارتضاه أيضا الشارح الشيخ ابن حجر رحمه الله في الإمداد والجمال الرملي في النهاية وغيرهم. فلا يلتفت في التثويب إذا قال الصلاة خير من النوم. قال الشيخ رحمه الله ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه، على نزاع فيه يعني على خلاف في عدم الالتفات. فبعض العلماء يرى أنه يلتفت أيضا في التثويب لأن التثويب زي الهيعلة بالضبط، فالالتفات فيه يسن فيه الالتفات لأنه كالهيعلة تماما. ولكن الذي اعتمده جماعة ممن ذكرنا هو عدم الالتفات. قال تنبيه يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه، ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم. يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد، يعني حتى لو كان يصلي منفردا فيسن أن يرفع صوته بحيث يزيد على القدر الذي يسمع فيه نفسه. ده معنى قول الشيخ رحمه الله فوق ما يسمع نفسه. جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي قلته لك يا عبد الله إنما هو من النبي عليه الصلاة والسلام. فلو صلى منفردا فيستحب أن يرفع صوته بالأذان، ما يسمع صوت هذا المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لكن لو كان يصلي هذا الشخص في مصلى يعني مكان مهيئ للصلاة قد أقيمت فيه الجماعة وصلى الناس وذهبوا، أو الناس انتهوا من الصلاة وظلوا في مصلاهم، هنا نقول له ارفع صوتك بالأذان؟ لا، في هذه الحالة لو كان يؤذن في مصلى فلا يرفع صوته بالأذان طالما أن الناس قد فرغوا من صلاتهم. ليه؟ علشان ما حدش يتوهم أن هذا الأذان لصلاة أخرى فيقع الناس في الخلط. قال ولمن يؤذن لجماعة، يعني يسن لمن يؤذن لجماعة أيضا أن يرفع صوته. طب هيرفع صوته قد إيه؟ قال فوق ما يسمع واحدا منهم، يعني بقدر ما يسمع واحدا منهم، هذا هو الشرط، فوق ذلك هذا مستحب. قال وأن يبالغ كل في جهر به للأمر به، وأن يبالغ كل يعني يسن للمنفرد وكذلك لمن أذن لجماعة يسن لهم الجهر بالأذان. ومحل ذلك ما لم يصل إلى حد الإجهاد. إذا وصل إلى حد الإجهاد خلاص يبقى لا يرفع صوته فوق ذلك. يبقى إذن الحاصل اللي هو أصل السنة بالنسبة للأذان لمن يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة، أصل السنة يحصل بمجرد رفع الصوت فوق ما يسمع نفسه إذا كان منفردا، أو فوق ما يسمع واحدا إذا كان يؤذن لجماعة. وكمال السنة أن يرفع صوته بقدر طاقته ما لم يجهد نفسه. قال الشيخ للأمر به، يعني الأمر برفع الصوت في الخبر المتقدم، قال فارفع صوتك، حديث أبي سعيد قال فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلى آخره إلا شهد له يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفوا. أو دي المسألة احنا أشرنا إليها، أنه لو كان يؤذن في مصلى في مكان صلى فيه الناس يبقى هنا لا يرفع صوته بالأذان علشان ما يقعش الناس في الوهم والغلط. والشيخ هنا كأنه يقيد الكلام بما إذا انصرف الناس، هذا في الحقيقة ليس بقيد، فسواء انصرف الناس أو لم ينصرفوا فالسنة إن هو لا يرفع صوته بالأذان طالما أنه سيصلي في مصلى قد أقيمت فيه الجماعة. قال وترتيله، يعني يسن ترتيل الأذان، ومعنى ترتيل الأذان يعني التأني بأن يأتي بكلمات الأذان مبينة. قال وإدراج الإقامة، يعني يسن الإسراع في الإقامة. ليه؟ لأن الأذان للغائبين فيستحب فيه التمهل وعدم الإسراع حتى يسمعه كل أحد. وأما بالنسبة للإقامة، الإقامة إنما هي لاستنهاض الحاضرين، فكان الإسراع في الإقامة يعني أولى. قال الشيخ رحمه الله وتسكين راء التكبيرة الأولى، فإن لم يفعل فالأفصح الضم. طيب الآن إذا أذن في أول الأذان ماذا يقول؟ يقول الله أكبر الله أكبر. طيب حرف الراء في كلمة أكبر هل يسكنها فيقول الله أكبر الله أكبر، ولا يضمها فيقول الله أكبر الله أكبر، ولا يفتح الراء فيقول الله أكبر الله أكبر؟ الأفضل في كل ذلك هو التسكين، الأفضل في كل ذلك التسكين، لأن هذا هو المروي. فإذا لم يسكن الراء الأولى في التكبير فيرفع يعني إيه؟ يعني يضم هذه الراء، فإذا لم يفعل فيفتح. طب لماذا قدمنا الرفع على الفتح؟ رفع بالضم يعني، لأن هذه حركة الإعراب فهي مقدمة على الفتح التي هي من أجل التخلص من التقاء الساكنين. فإذا الوقف هذه المرتبة الأولى، مرتبة الثانية وهي الضم، مرتبة الثالثة وهي الفتح. قال وإدغام دال محمد في راء رسولي لأن تركه من اللحن الخفي. وإدغام دال محمد، أشهد أن محمد رسول الله، هنا في إدغام، فيسن أنه يفعل ذلك لأنه إذا أظهر الدال فيكون قد وقع في اللحن الخفي. قال وينبغي النطق بهاء الصلاة، يعني في حي على إذا قال حي على الصلاة، وكذلك الحال فيما إذا قال حي على الفلاح، لأن بعض برضو المؤذنين قد يغفلون هذا الأمر، حي على الصلاة من غير ما ينطقوا التاء أو الهاء التي في آخر الكلمة، وبعضهم كذلك لا ينطق الحاء في كلمة الفلاح. فالشيخ رحمه الله ينبه على النطق بهذين الحرفين. قال ويكرهان من محدث وصبي وفاسق ولا يصح نصبه. يكره الأذان من محدث، يكره الأذان وكذلك الإقامة من محدث وذلك لما جاء في الترمذي لا يؤذن إلا متوضئ، وقيس بالأذان الإقامة. فإذا كان محدثا حدثا أصغر كره له الأذان وكذلك يكره له الإقامة. طيب لو كان محدثا حدثا أكبر، فهنا بنقول الكراهة تكون أشد، الكراهة تكون أشد. وإذا كان يقيم الصلاة وهو على جنابة فتشتد الكراهة أكثر وأكثر. ليه؟ لأن الصلاة تكون قريبة، فربما لا يدرك الصلاة إذا ذهب واغتسل، فهي على هذه المراتب. فلذلك بنقول يكره للمحدث وكذلك للجنب أشد لغلظ الجنابة، وإذا كان للإقامة فهذا أغلظ مما سبق. قال الشيخ رحمه الله وفاسق، يعني يكره الأذان من شخص فاسق، لأنه لا يؤمن أن يأتي بالأذان أو بالإقامة في غير الوقت. ومثل الفاسق الصبي، ممكن يتلاعب الصبي بهذا الأذان فيفتح كده المكبرات الصوت ويؤذن متلاعبا، فيقع الناس أيضا في الغلط، وربما صلى الناس قبل الوقت، فيكره الأذان لكل هؤلاء. قال ولا يصح نصبه. ولا يصح نصبه، هل هو عائد على الصبي ولا الفاسق ولا الفاسق فقط؟ الصواب أنه عائد على الصبي وعائد كذلك على الفاسق. فلا يصح للإمام أن يعين صبيا للأذان أو أن يعين فاسقا للأذان. إحنا دلوقتي عندنا في المساجد ناس ما بتصليش أصلا، لا تصلي أصلا، ويعينون في المساجد للأذان وللعهدة ولنظافة المساجد إلى آخره. أعرف بعض الناس يدخل يؤذن ثم يخرج من المسجد بعد ذلك ولا يصلي، لا يصلي أصلا. فمثل هذا لا يحل نصبه للأذان. طب هل هذا أصلا يؤتمن على صلاة الناس وهو لا يصلي؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع الهداية. قال وهما أفضل من الإمامة، لقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هم المؤذنون. ودي مسألة كنا تكلمنا عنها في أول الدرس أيضا لما تكلمنا على الأذان والإقامة، وذكرنا أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الأذان ولا الإمامة. فالإمام الرافعي رحمه الله يرى أن الإمامة أفضل، أفضل من الأذان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما واظب على ذلك حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولم يواظب على الأذان، فدل على أن الإمامة أفضل. والنووي رحمه الله تعالى، وهذا هو المذهب الشافعية، قال إن الإمامة مفضولة، بمعنى أن الأذان أفضل من الإمامة. وذلك لعموم الأدلة التي جاءت في فضل الأذان، منها قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالت عائشة هم المؤذنون، هم المؤذنون. واختلف الشيخان الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمه الله، طب الأذان وحده أفضل من الإمامة ولا الأذان والإقامة أفضل من الإمامة؟ الشيخ الرملي رحمه الله بيقول الأذان لوحده أفضل من الإمام. الشيخ ابن حجر رحمه الله، وده اللي رجحه الشيخ هنا، قال إذا كان مؤذنا ومقيما، يعني أقام أذن وأقام، فهذا أفضل من تولي الإمامة. فهذا أيضا مما جرى فيه الخلاف. والشيخ طبعا هنا تابع للشيخ ابن حجر رحمه الله، ولهذا قال وهما، يعني الأذان والإقامة، أفضل من الإمامة. وذكر الآية وذكر تفسير عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب جاء في الخبر قال عليه الصلاة والسلام المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وهذا لم يأتي في حق الإمام. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني أكثر الناس رجاء، لأن راج الشيء يمد عنقه. وقيل المؤذنون أطول الناس إعناقا يوم القيامة، يعني إسراعا إلى الجنة. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن وقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، يستدل به أيضا على أفضلية الأذان، لأن المغفرة أعلى من الإرشاد. طيب كيف نفضل الأذان، كيف نفضل الأذان على الإمامة؟ والإمامة قد تكون في بعض الأحوال فرض، أو هي فرض لأن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. طب إزاي نقول الأذان سنة ومع ذلك هو أفضل من الإمامة، والإمامة هي للجماعة والجماعة فرض على الكفاية؟ لأن هذا فيه لزوم تفضيل السنة على الفرض. الإجابة عن ذلك أننا نقول لا مانع من تفضيل سنة على فرض، يعني قد يكون الشيء سنة ومع ذلك هو أفضل من الفرض. مثال ذلك ابتداء السلام، ابتداء السلام سنة وهو أفضل من رد السلام، وكذلك إبراء المعسر سنة، يعني إسقاط الدين على المديون هذه سنة، وهذا أفضل من انتظار هذا المديون حتى يتوفر عنده المال لسداد ما عليه من الديون. فالإبراء سنة وهو أفضل من الإنذار. وكذلك هنا عندنا الأذان سنة وهو أفضل من الإمامة لكونها يعني وردت فيه أحاديث ونصوص كثيرة في أفضليتها على الإمام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قالت عائشة هم المؤذنون، يعني المراد بمن دعا إلى الله المؤذنون. وهنا برضو بيلفتنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة جدا، هي أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على مراتب، وذكر ذلك الشيخ الجامر رحمه الله في حاشيته. فالدعوة إلى الله على مراتب، مش بس بتقتصر على تعليم العلم، ولا تقتصر على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن مراتب الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى. كيف كان يدعو الأنبياء إلى الله؟ كان النبي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالمعجزات، وكذلك بالحجج والبراهين، وكذلك بالسيف. وهذه المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء. المرتبة الثانية وهي دعوة العلماء، دعوة العلماء إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بالحجج والبراهين فقط. العالم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحجج والبراهين. المرتبة الثالثة وهي دعوة المجاهدين إلى الله تبارك وتعالى، ودعوة المجاهدين إلى الله تكون بالسيف، فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوهم في دين الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب الدعوة دعوة المؤذنين إلى الصلاة، فالمؤذن إلى الصلاة أيضا هو داعي من الدعاء، فهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى طاعة الله عز وجل. ولهذا عائشة رضي الله عنها فسرت هذه الآية بالمؤذنين، وده مش مقصور فقط على المؤذنين، وإنما هو أيضا شامل لكل من يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ويدخل فيهم بلا شك المؤذن. قال الشيخ: وقيل هي أفضل منهما، يعني الإمامة أفضل من الأذان والإقامة. قال: وفضلت من أحدهما بلا نزاع، يعني لو كان المفاضلة ما بين الأذان فقط والإمامة فقط، يبقى الأفضلية لمين؟ على قول الشيخ ابن حجر إن الأفضلية للإمامة، وكذلك لو كان المفاضلة ما بين الإقامة وبين الإمامة فالأفضلية هنا للإمامة على قول الشيخ ابن حجر رحمه الله. لكن قول الشيخ هنا بلا نزاع هذا خطأ، لأن النزاع جرى بين العلماء على النحو الذي فصلناه. قال: وسن لسامعيها، أو قال: وسن لسامعها سماعا يميز الحروف، وإلا لم يعتد بسماعه كما قال شيخنا آخرا أن يقول ولو غير متوضئ مثل قولهما. إذا سمع المؤذن فليقل كما يقول، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل كما يقول. فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح، فهنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال في الإقامة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها. وإذا قال في التثويب الصلاة خير من النوم، حينئذ يقول صدقت وبررت. وإذا قال صلوا في رحالكم فليقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول وسن لسامعه، لسامع الأذان ولسامع الإقامة، قال سماعا يميز الحروف حتى ولو بعض الكلمات، يعني حتى لو سمع بعض الأذان فإنه يستحب له أن يجيب هذا المؤذن. طيب هنا لما الشيخ بيقول يسن لسامع الأذان، هل يشمل ذلك كل أذان ولا المقصود بذلك أذان الصلاة؟ هذا برضو مما جرى فيه الخلاف، والذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله أن هذا خاص بأذان الصلاة فقط. يعني مثلا لو سمعنا رجلا يؤذن في أذن المولود نردد خلف المؤذن؟ لا، لا نردد خلفه. لو كان مثلا يؤذن في أذن مجنون أو مصروع برضو لا نردد خلفه. الأذان الذي يردد خلفه هو أذان الصلاة فقط. قال أن يقول ولو غير متوضئ أو جنبا أو حائضا خلافا للسبك فيهما أو مستنجيا فيما يظهر، يعني حتى لو كان مش متوضي أو كان على جنابة أو كانت امرأة حائض فالسنة أنه يردد خلف الأذان، خلافا لشيخ السبكي رحمه الله. شيخ السبكي يقول لو كان جنبا أو كانت المرأة حائض فلا تردد خلف الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، والجنب ليس على طهارة، وكذلك بالنسبة للمرأة الحائض ليست على طهارة، فلا يسن لهما عند الشيخ السبكي رحمه الله الترديد خلف المؤذن. ابن الشيخ السبكي اللي هو تاج الدين السبكي رحمه الله وافق أباه في الجنب، قال الجنب ما ينفعش اللي هو أو لا يسن له إن هو يردد خلف المؤذن. أما بالنسبة للمرأة الحائض فإنه يسن لها. ليه؟ لأن المرأة الحائض حيضها وحدثها يطول بخلاف الجنب ممكن يتطهر من ساعته. فالحاصل يعني أن المعتمد في هذه المسألة أن كل أحد يستحب له أن يردد خلف الأذان ولو غير متوضئ أو كان جنبا أو كانت امرأة حائضا. طيب لو كان يستنجي، لو كان مستنجيا هل يردد خلف الأذان؟ شيخنا بيقول أو مستنجيا فيما يظهر، أو مستنجيا فيما يظهر، ويعني إذا كان في حال استنجائه. ومحل ذلك إذا كان في غير نحو بيت الخلاء، أما لو كان في بيت الخلاء فلا يسن له لأن الذكر بمحل النجاسة مكروه. قال إن لم يلحن لحنا يغير المعنى، يعني يأتي بكل كلمة بعد أن يفرغ منها المؤذن حتى في الترجيع، وإن لم يسمعه يردد خلف المؤذن. طيب لو كان هذا المؤذن يلحن لحنا يغير المعنى، يعني بيخطئ في الأذان، هل يردد خلفه؟ الشيخ بيقول لو كان يخطئ في الأذان بحيث يغير المعنى فلا يردد خلفه. قال الشيخ رحمه الله قال ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه. لو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه، يعني يسن أن يجيب المؤذن في البعض الذي سمعه والبعض الذي لم يسمعه. قال رحمه الله ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل ولو بعد صلاته، يعني لو في كذا واحد بيأذن، في كذا مؤذن يؤذن، هل أرد خلف واحد فقط ولا خلف الكل؟ قال لو ترتب أجاب الكل، يعني لو واحد أذن وبعدين واحد تاني بعديه وبعدين واحد تالت، فالسنة اللي هو يجيب الكل لعموم الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب لو أذنوا جميعا في وقت واحد فهنا تكفي إجابة واحدة، تكفي إجابة واحدة. والشيخ الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج قال ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا، قال بعضهم لا يستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابته. قال الشيخ رحمه الله: ولو بعد صلاته، يعني تسن الإجابة للمؤذن ولو بعد أن صلى، يعني سمع الأذان وهو يصلي، وبعدما انتهى من صلاته سمع باقي الأذان، يبقى هنا سيردد عن الكل الذي سمعه حال الصلاة والباقي الذي سمعه بعد الصلاة. قال: ويكره ترك إجابة الأول. ويكره ترك إجابة الأول، يعني ترك إجابة المؤذن الأول، لأن إجابة المؤذن الأول متأكدة بخلاف غير الأول. هذا مما جرى فيه الخلاف زي ما قلنا، وإن كان الأصح أنه يؤذن، إذا أذن جمع فإنه يرد خلف الكل. قال الشيخ: ويقطع لإجابة القراءة. قال: ويقطع للإجابة القراءة والذكر والدعاء، يعني إذا كان السامع للأذان يقرأ أو كان يذكر ربه سبحانه وتعالى أو كان يدعو، فالسنة أن هو يقطع كل ذلك من أجل أن يجيب المؤذن. طيب لو كان يصلي وكان يقرأ الفاتحة، طيب هنا يستمر في قراءة الفاتحة ولا يجيب المؤذن، لأنه لو أجاب المؤذن فسيستأنف قراءة الفاتحة من جديد. ولو كان في الطواف فإنه يجيب المؤذن حال طوافه. قال الشيخ رحمه الله: وتكره لمجامع وقاضي حاجة، بل يجيبان بعد الفراغ. وتكره لمجامع، تكره الإجابة للشخص إذا كان يجامع أهله أو كان يقضي حاجته، بل هذا مكروه. قال: بل يجيبان، يعني يجيب المجامع وقاضي الحاجة بعد الفراغ من الجماع وبعد الفراغ من قضاء الحاجة. قال كمصلي إن قرب الفصل، يعني لو طال الفصل لم تستحب الإجابة من المجامع وكذلك من ذكر بعد ذلك. قال الشيخ: لا لمن بحمام، يعني لا تكره الإجابة لمن سمع الأذان وهو بالحمام، الحمام اللي هو مكان الاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة. قال: ومن بدنه ما عدا فمه نجس، يعني لا تكره الإجابة لمن في بدنه نجاسة ما عدا الفم. طب لو كان الفم نجسا كرهت له الإجابة قبل أن يطهره، فلو طهر فمه أجاب المؤذن إن قرب الفصل. قال الشيخ رحمه الله: وإن وجد ما يتطهر به، يعني لو وجد ما يطهر به بدنه عن النجاسة فله أيضا ولا يكره له الإجابة خلف المؤذن، فهو غاية لعدم كراهة الإجابة. قال: إلا في حيعلات فيحوقل فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لا تحول عن معصية الله إلا به، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. قال: ويصدق، أي يقول: صدقت وبررت مرتين، يعني صرت ذا بر أي خير كثير. قال: إن ثوب، أي إذا أتى بالتثويب في صلاة الصبح أو في أذان الصبح. ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. وسن لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما، أي بعد فراغ كل منهما إن طال فصل بينهما، وإلا فيكفي لهما دعاء واحد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صل علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه به 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني غشيته ونالته الشفاعة. قال الشيخ رحمه الله: ثم يقول كل منهم رافعا يديه: اللهم رب هذه الدعوة، أي الأذان والإقامة إلى آخره، التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة إلى آخره. قال: والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، والمقام المحمود هو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة. قال: ويسن أن يقول بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يسن أن يقول ذلك بعد أذان المغرب، ويقول ذلك بعدما يجيب المؤذن وبعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه سنن مستقلة. وكذلك فيما لو قال صلاة الصبح لكن يقول بقى العكس، يقول: اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي. قال الشيخ رحمه الله: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد. تسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإقامة، يعني بعد فراغ الأذان. ثم نقل عن الشيخ الزيادي رحمه الله قال: أما قبل الأذان فلم أرى في ذلك شيئا. وقال الشيخ الكبير البكري: أنهما تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله. قال الرياني في البحر: يستحب أن يقرأ بين الأذان والإقامة آية الكرسي، لخبر أن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين، يعني ما يقع بينهما من الذنوب. ثم قال: فرع أفتى البلقيني في من وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر الوضوء لأنه للعبادة التي فرغ منها، ثم بذكر الأذان. قال: وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنفسه، يعني على هذا النحو بعد الوضوء، فيقول: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. قال الشيخ بعد ذلك: فصل في صلاة النفل، إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.